أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم yahzanun. Rabbim bizi dostlarıyla beraber eylesin inşallah.